وأنتم وَأَمَّا Stop.

يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء يا أيها الإنسان

وما أدريك ما اليوم الدين ثم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ صدق الله العظيم. الفاتحة.